الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وكنا انتهينا المرة السابقة من باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها، وبينت المسألة تفصيلا، وبينت من كره ذلك من الصحابة، وماذا يجوز وما دليل ذلك، وبينت هذا إلى أن وصلنا إلى الصفحة 41 بعد 200 في آخر الصفحة عند الرقم 581 عن محمد بن القاسم بن خلاد قال: كان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. هذا آخر أثر بينته بعد أن بينت الأدلة على جواز التكلم في المسألة قبل وقوعها، مع أن الأمر أحاديث بينت نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم وفي غيره. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه على مسائل لم تحدث. فهنا في آخر يعني قبل هذا الأثر قال الخطيب البغدادي: الإمساك أقرب إلى السلامة، لما تكلم الإمام أحمد بن حنبل وقال: لا نتكلم في المسألة إلا بعد أن تحدث، فقال: الإمساك أقرب إلى السلامة. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلمون، إن هذه مسائل اجتهادية، فكانوا من ورعهم يخافون أن يتكلموا في مسألة يجتهدون فيها قد يخطئوا، كما في حديث عمرو بن العاص في رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من اجتهد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكان قال الإمام أحمد: والإمساك أقرب إلى السلامة. ثم قال الخطيب: لكن ما يجوزه المجتهد إذا نصح وبذل مجهوده في طلب الحق من الفضل وعظيم الثواب والأجر أولى ما رغب فيه الراغبون أو رغب فيه الراغبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما بينت القاعدة الكلية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورة. ثم قال: ولأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كلام مستقصي في من أنكر السؤال عما لم يكن، أنا أسوقه لما يتضمن من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة. وإنما لم أتكلم عن هذا الأصل لأنه كان سيمتد، وكانت دخل علينا العشاء وإقامة الصلاة. فقال المزني: يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن، لما أنكرتم ذلك؟ يعني ما دليلكم على الإنكار؟ احنا بينا أحاديث النبي والصحابة أنهم كانوا لا يفعلون هذا، ثم بينا بعد ذلك جواز هذا، فالأمر وكأنه فيه لبس وليس كذلك. فقال: لما أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة، وهذا صحيح. قيل: وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمسألته وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقته عليها. لأنه إن كان صحابي يسأل فبسؤاله، كما في حديث البخاري ومسلم وبيناه في حديث البخاري وظهر فصلته وشرحته، فقد يسأل السؤال فيفرض على الأمة، وهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما مات واكتملت الديانة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمسألة الخوف من نزول شيء إنما انتهت الأمور والوحي انقطع وباقي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال المزني: فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بموته صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الكلية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، خلاص يبقى المسألة منتهية. فبين سبب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال قبل وقوعه، تمام؟ طيب، فقال: فلا فرض بعده يحدث أبدا. وإن قالوا لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن، قيل قد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة لا على وجه التعليم، لأن التعليم لابد للمتعلم أن يسأل، وهذا أمر مستقيم ومجمع عليه. فإن قيل قد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة، وهذا نعم، لا على الفقه والفائدة. وقد روي أنه قال أنه قال لابن عباس: سل عما بدلك، فإن كان عندنا أي أجبناك، وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى البساطة والتواضع العظيم لأصحاب رسول الله. فقال عمر: وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله، لأنه ليس هناك إمام وعالم يعلم كل العلوم. قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. قال: وروي عن علي وروي وكما روي عن علي إنكاره على ابن الكواء أن يسأل تعنتا وأمره أن يسأل تفقها. يبقى مسألة أن تسأل، بينت حديث مسلم، حديث الإمام أحمد في مسنده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلطات والأغلطات، اللي هو المسائل الصعبة التي يختارها ويتعمد الناس أن يذلوا به بها هيبة العلماء، فيسألونها يسألونهم أسئلة صعبة. فقال هنا أن يسأل تعنتا وأمره أن يسأل تفقها. فإذا السؤال للفائدة فلا حرج عليه. وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد، في طبعا كلام المزني انتهى ثم قال: وكما روي عن علي، فهذا كلام بعد كلام المزني. وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في الرجل يخير امرأته، فقال عمر وابن مسعود: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة، طلقة واحدة يملك بها الرجعة. اختارت نفسها فطلق طلقة، لا تكون طلقة بائنة. هذا كلام عمر بن مسعود. وقال علي: إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة عليها وإليها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن، يقصد البينونة الكبرى. وليس هناك دليل على ذلك، لأنه قال لها أنت طالق، فهي طلقة واحدة، وهو له ثلاث طلقات. قال: وإن أجابوا جميعا في أمرين، أحدهما لم يكن، ولو كان الجواب فيما لم يكن مكروها لما أجابوا إلا فيما كان، ولسكتوا عما لم يكن. هذه مسألة مفترضة، فتكلم فيها عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وتكلم فيها علي بن أبي طالب بقول آخر. ولم ينزل ولم تنزل هذه الحادثة والنازلة، فكانوا يقولون هذا. وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: العبد الذي يعمل ليعتق نفسه ويعطي سيده أقساطا، قال: أكتب، قال: كتب راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: أكنت راجمه لو زنى؟ فقال: لا. قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا. هذه يقول لو، لم يأتي بعد، لو حدث هذا ستفعل. فقال: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد عن زيد أنه قال لعلي كذا؟ قال: فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن. يعني العلة هنا أنه يسأل ليتعلم، أما التعنت كما قال فليس كذلك. وعن ابن مسعود في مسألته عبيدة السلماني: أرأيت وقد ذكرنا فيما مضى ما روي من قول عمر لابن عباس: سلني، وقول علي: سلوني، وقول أبي الدرداء: ذاكروا هذه المسائل، أي اسألوا، ولو كان هذا السؤال لا يجوز إلا عما كان لما تعرض أصحاب النبي جوابا لا يجوز أبدا إن شاء الله تعالى. يعني يقصد يقول هذا إجماع من الصحابة، فبين كلام المزني ثم بين كلام الصحابة ليبين أن المسألة على الجواز وقد يستحب هذا. ويقال له: أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك وهو دين؟ فإذا قال نعم قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الذين في بعض الدين والجواب فيه ولا يجوز في بعض؟ وكل ذلك دين. ويقال لهم: أرأيتم مجوسيا أتاكم راغبا في الإسلام محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال علموني الدخول في الإسلام؟ لعل الكلام متصل من كلام المزني، أنا غفلت يعني، كل هذا من كلام المزني. طيب، قال: ويقال لهم: أرأيتم مجوسيا أتاكم راغبا في الإسلام محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال علموني، يعني ما الآن دخل الإسلام، فإن سألكم عن أمور ستحدث له ستعلموه أم لا؟ توجب عليكم لأنه دخل ابتداء في الإسلام. فقال: علموني الدخول في الإسلام، فعلمتموه إياه فدخل فيه. ثم قال: إني راجع إلى بلدي، فما علي من الطهارة لأن أكون منها على علم قبل دخول وقت الصلاة؟ وما الذي يوجب من الغسل أو يوجب من الغسل وينقض الوضوء؟ وما الزكاة؟ وما الصوم؟ أيجوز أن يعلموه ذلك أم يقولون لا نخبرك حتى تنزل نازلة بك فتكسرون بذلك نشاطه وتخبثون نفسه على حديث عهده بكفر قريبا دخل في الإسلام وتدعونه على جهله؟ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وبينت صحة الحديث في الهامش لأن البعض ضعفه. فإن قالوا نعلمه ذلك قبل نزوله، فإن قالوا ذلك نعلمه ذلك قبل نزوله، تركوا قولهم، يعني بهذا قد تناقضوا مع أنفسهم. قال: لأن بعض ذلك أصل وبعضه قياس، وإن قالوا نعلمه بعضا وإن لم ينزل ونترك بعضا حتى ينزل قيل: فما الفرق بين ذلك وكل ذلك دين؟ فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها، واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله. فهذا كلام المزني يبين، ذكره الإمام الخطيب البغدادي بعد أن ذكر قول الأولين وقول القول الثاني الآخرين على مسألة يجوز ولا يجوز، ثم عقب ذلك بهذا الكلام بعض كلام الصحابة، ثم بعد ذلك جعل المسألة من الناحية العقلية والجدلية التي تبين صحة هذا الأمر كما يقول أهل العلم، ودليل المسألة من النقل والعقل. النقل كتاب وسنة وإجماع والأدلة الشرعية، والنقل والعقل ما لا يخالف الكتاب والسنة. يعني لابد لطالب العلم وللمجتهد أن ينظر في المسألة بعقله ويستنبط منها على ما كان منه من مسائل وعلوم ومفاتيح العلوم. ذكر ما لا بد للمجادلين من معرفته. قال أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بن القاص: الأصول سبعة: الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة. العنوان هنا ذكر ما لا بد للمجادلين من معرفته. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الجدال في المسائل الشرعية وكذلك في المسائل الدنيوية، فبين لك هذا الجدال الحسن، وبينت قبل ذلك الجدال المذموم. فهنا يبين لك ذكر ما لا بد للمجادلين من معرفته. أنت تتلقى العلم، وستصل الأمور بك أن تسأل أو تناقش أو تجادل أو تخاصم في مسألة. ابتداء أنت تمهد لنفسك بمعرفة الأدلة الشرعية وشرح الكتاب والسنة وكذا والقواعد وكذا وكذا وكذا وكذا. فهو يريد أن يبين لك كيفية الجدال وصفة الجدال، وكيف تعرف هذه الأمور التي ينبغي إن حدثت مسألة من مسائل الشريعة تتكلم فيها، فما ضابط هذه المسألة، وكيف تجادل على حق لتصل إلى الحق. المجادل الحق إنما يريد أن يعرف الحق، هذا هو الأصل. وأصل الجدال الحق أن تترك نفسك حتى تقف على ما هو الذي أراده الله ورسوله، بعيدا عن الهوى والشهوة والرغبات. فقال: الأصول سبعة: الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة اللي هي القياس والاجتهاد. فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك. والحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والعقل على ضربين نوعين: غريزي ومستجلب. ربنا سبحانه وتعالى يخلق البشر، منهم رزقه الله سبحانه وتعالى قوة الفطانة والذكاء والذكاء وحدة العقل وقوة القريحة. القريحة هي القدرة على الاستنباط الصحيح. فكل هذا، فقال هنا: والعقل على ضربين، فغريزي ومستجلب، أي جلبته لنفسك بالممارسة والمباشرة والتعلم والتعليم وما يوجد في الدنيا وما يقابلك من المسائل. فعندك الفطرة قوية، ثم تأخذ الذي يزيد ويؤكد هذه الفطرة السليمة. ومنهم من هو ناقص في هذه القريحة وفي هذا الذكاء وما شابه، فيكمل نفسه بالممارسة والمباشرة. والإجماع على ضربين، فإجماع الأمة وإجماع الحجة. إجماع الأمة هو المعتبر، وليس هناك في الأمة أحد حجة على الأمة وعلى الدين إلا الكتاب والسنة. لذلك الكثير من السلف يقولون مثلا: سفيان الثوري حجة. هذا لا يستقيم. الحجة قال الله وقال الرسول. الحجة هي البرهان والبينة، الحجة المحجة، طريقة الاستنباط. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإجماع إجماع أهل الحل والعقد: لا تجتمع أمتي على ضلالة. واللغة على ضربين، فمجاز وحقيقة. وبينت هذا في بداية هذا الكتاب، وتكلمت عن مسائل التي تكلم فيها أهل العلم في مسألة الحقيقة والمجاز، وبينت كلام الخطيب البغدادي في موضعين من بداية الكلام، وبينت كلام أهل العلم، وحتى ذكرت الشيخ الألباني وقال إن المسألة بين أهل السنة إنما هي من باب الخلاف اللفظي. فأي حتى الشيخ الألباني أكد أن المجاز يعني موجود، لأن الإمام أحمد قال بالمجاز، فهنا قال فمجاز وحقيقة. والعبرة على ضربين، فأحدهما في معنى الأصل لا يعذر عالم بجهله، لا يعذر عالم بجهله لأنه عالم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذي بعد بعثة الرسول علم الحق من الباطل. فقال هنا بمعنى الأصل، في معنى الأصل لا يعذر عالم بجهله لأنه عالم، ولكن قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وكما بينت في كلام في مجموع الفتاوى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه الرسالة القوية يبين فيها شيخ سام تمية أن الأمر يختلف باختلاف الثروة العلمية، ومن الأحاديث والضعيف من الصحيح والناسخ من المنسوخ كما قلنا كثيرا. فالعالم عالم فعلا، ولكن قد تعتريه بعض المسائل لا يعلمها. سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فما أجاب فيها إلا أقل من 10 مسائل. فهنا قوله معنى الأصل لا يعذر عالم بجهله، ما دام علم المسألة فلا يعذر، فانتهى الأمر. ولكن توسعت في القول حتى تفهم خصوص هذا العموم. والثاني ذات وجوه وشعب، فمن أنكر بينة الحس أنكر نفسه، شيء محسوس مادي كيف ينكر، ومن أنكر العقل أنكر صانعه. العقل ما هو العقل علة ومناط التكليف، والتكليف أن تكلف بالأوامر الشرعية، فالعقل أصل المسألة. المجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية عن المعتوه حتى يفيق. فالعقل مناط التكليف. فقال هنا ومن أنكر العقل أنكر صانعه، ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته، هناك عموم وهناك خصوص، ومن أنكر خبر الآحاد أنكر الشريعة. بلا شك بينت أخبار الآحاد في كتاب مقلة ودل، وكذلك في كتاب الفلذ شرح النبز، ومن أجود ما قاله ابن القيم في كتابه الجليل والكبير في علم أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، فتكلم كلاما في غاية الجودة على هنا. قال ابن القاص ومن أنكر خبر الأحاد أنكر الشريعة، لأن جل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاد، تزوج أزواجه كل امرأة في يوم يقول لها حديث، وهذا حديث أحاد، وعائشة حديث أحاد، وكل صحابي حديث أحاد، فجل الشريعة حديث أحد. تمام. ومن أنكر خبر الأحد أنكر الشريعة، ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه، لأن النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ومن أنكر اللغة أسقطت محاورته، لأن اللغات للمسميات وسمات وما ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه. فهو يؤكد لك هذه الأمور التي ذكرها ويؤكد دليلها حتى من العقل والنقل. قال الخطيب البغدادي: قلت: وأما الحس فيدرك به العلم والواقع عن الحواس، وهو علم ضروري، سمع بصر شم لمس، وهو علم ضروري غير مكتسب مخلوق، يعني لأن دخول الشك فيه لأن دخول الشك عليه غير جائز، حاجات مادية محسوسة. وأما العقل فهو ضرب من العلوم الضرورية محله القلب، كما في الآيات في سورة الحج وغيرها، ومنزلته من القلوب منزلة البصر من العيون. البصر في العين، وحاسة الرؤية والبصر إنما في العين. فلذلك قال: ومنزلة العقل من القلوب بمنزلة البصر من العيون. وقيل: هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. الإنسان عندما يكون ضعيف البنية العقلية لا يفهم الكثير من الأمور، هذا هو. فلذلك قال: هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. الذكاء الحاد قد بفضل الله ينقذ الإنسان من الموت أو من الخراب، من الأمور العظيمة. فقال: وقيل هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، وقيل هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح. يعني الإنسان الذي يتعقل ويعلم الحلال والحرام والحق من الباطل والصلاح من الفساد يستقيم حاله. فقال هنا قال ماذا؟ قال: وقيل هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح. الإنسان العاقل لا يودي بنفسه ويوصلها إلى أن يذموه أو يشتموه أو يقبحوه. فقال: والعقل هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح. الحلال بين والحرام بين، حتى الصغار والصبيان يعلمون الكثير مما يجوز ومما لا يجوز. وقيل هو ما حسن معه التكليف، كما بيّنت مناط وعلة التكليف وسبب التكليف العقل. فإن لم يعقل فلا تكليف عليه، لا ليس عليه عقاب. هو ما حسن معه التكليف. قال: والمعنى في هذه العبارات كلها مقارب، متقارب يعني. فهذا حال أهل العلم عندما يتكلمون في مسألة يرون معناها فيأتون بالقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجل هذه الأقوال متقاربة، فإن وجد تضاد فلا يستقيم، لأنه يعرف العقل. فقال: قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، فإن كان في كذا منهم شيء خطأ فيزيلون هذا ويستمرون في الأمر. تمام. قال بعض الحكماء: إذا وقع في القلب نور الحكمة رده القلب إلى العقل، فيرده العقل إلى المعرفة، فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة. إذا وقع في القلب نور الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأخذ الحكمة من هذا الذي يوضع في فم الدابة أو الفرس لتحكمه صاحبه وقائده، يحكمه من التفلت وضرر الناس. حديث البخاري ومسلم، وجرح العجماء جبار، جرح العجماء اللي هي الدابة التي لا عقل لها، إذا أهلكت إنسان أو أفسدت لا شيء عليها، يعني كما في البخاري ومسلم. لما الصحابي رضي الله عنه وقصته وقصه الجمل فمات، فقال النبي جرح العجماء جبار. فهنا إذا وقع في القلب نور الحكمة، فالحكمة هي التي تضبط لك الفهم السليم، وأن تقول القول المستقيم الذي لا تعاتب وتلام عليه بعد ذلك. فالحكمة هي التي تمنعك من الطيش والقول بما تدان به. فقال إذا وقع في القلب نور الحكمة، وهذا النور إنما يأتي بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان الفيصل بين الحق والباطل. قال إذا وقع في القلب نور الحكمة، رده القلب إلى العقل تسلسل وتدرج، فيرده العقل إلى المعرفة. فالعقل عنده الفطنة والكياسة وحسن القريحة والعلم الذي اكتسبه وعرفه، فقال فيرده العقل بما عنده من الاتزان العقلي إلى المعرفة، فتبصره المعرفة أو فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة. فهناك مضرة وهناك منفعة، فعند الحكمة وعند العقل وعند البصيرة يعلم الإنسان المنفعة من المضرة. القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلن تحكم على شيء إلا بعد حسن تصوره، وهذا التصور إنما لابد له من الحكمة، ولابد له من القلب السليم، ولابد له من العقل، ولابد له من الأمور التي يكتسبها من المعارف. قال يوسف بن أسباط: العقل سراج ما بطن، وملاك ما علن، وسائس الجسد، وزينة كل أحد، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه. كلام قوي جدا. فلذلك هنا نسأل الله السلامة والعافية. العقل يعني له حدان، العقل له حدان، الحد الأول يوصلك إلى الجنة، والحد الثاني قد يوصلك إلى النار عياذا بالله. فلذلك أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن هذا العقل يضبط ويحكم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإلا لهلكت وأهلكت. فقال هنا العقل سراج ما بطن، السراج هو النور والمنارة والإضاءة والكشف والبيان، وملاك ما علن، ملاك الأمر الاتباع، ملاكه أي دعامته وأصله، ملاك ما علن في الباطن وما يكون من في العلن ويظهر أمام الناس، وسائس الجسد، السائس الذي يضبط أمور الأشياء أو التي هو يعني بواب عليها فيحرسها ويضبطها ويصلح أمرها، وسائس الجسد، لأن العاقل لا يضر بأعضائه وجسده، وزينة كل أحد، لأن فيه الحكمة وفيه القلب السليم والفكر المستقيم والبصيرة والإدراك والوعي، كل هذا. لذلك قال وزينة كل أحد. ولا لذلك في قول أن للعقل حدين، الحد الأول لهؤلاء الذين ابتلاهم الله بالعبقرية وبالذكاء الحاد ثم ماتوا على غير لا إله إلا الله، فأخذتهم المسائل العقلية حتى أودت بهم إلى الهلاك، وهم عندهم القدرة على الفهم والوعي والإدراك، ولكن كل هذا. لذلك كان ده بالإجماع، كان الذين يؤمنون بالأنبياء كما قال أهل نوح: بادي الرأي. إيه بادي الرأي؟ الرجال والنساء طيبون في فطرتهم، ليس عندهم مكر ولا حدة الذكاء ولا هذه الفطنة الشديدة، فكان هؤلاء الذين لم يؤمنوا كان عندهم كبر وأمور عظيمة مع وجود العقل، ولكن هذا العقل لا يستقيم به الدخول الجنة، العقل الذي لا ينسج ويضبط ويقام ويؤسس على الكتاب والسنة، وإلا هلكنا. أمور كثيرة جدا في دين الإسلام لا يسأل عنها ولا نعرف علتها. لماذا نصلي الصلوات الخمس؟ لماذا خمس فحسب؟ الظهر أربع وسرية، والعشاء أربع، نصفها سرية ونصفها جهرية، والمغرب ثلاثة. ولماذا؟ ولماذا الطواف سبعة؟ لماذا؟ لماذا الوقوف في عرفة؟ لماذا المبيت بمزدلفة؟ لماذا بمنى؟ لماذا الحصوات سبعون؟ لماذا كل هذه الأمور؟ إن وجدت بعض العلل، العلل الأخرى غير موجودة، وهذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لنا لمسألة الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بالكتاب والسنة الإجماع. ومسألة العلل إنما يأخذها أهل العلم ليجعلوا مسائل القياس في النوازل فيعلموا العلة، وليس الأصل معرفة العلل. فهنا هؤلاء أهل العقول الذين تعمقوا في هذه الأمور فيقولون 1+1=2، ويدخلون في مسائل التي الغيبيات، حتى من عشرات السنين بعض غير المسلمين يقرؤون القرآن والسنة وكذا والقصص النبوي وهؤلاء، فأرادوا أن يجعلوا لميت معهم من أهلهم جهاز تسجيل ودفنوه به ليسمعوا ما يحدث بين الميت ومنكر ونكير، فالأمر عندهم محض العقل، الأمر عندهم محض العقل، حتى دخلوا كل هذا مخلوق، فمن خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الأمر جعل الملايين منهم على مر العصور والأزمان، مليارات من الناس أخذوا هذه الأمور وضلوا بها، ولكن الأصل العقل، كما قال: العقل سراج ما بطن، وملاك ما علن، وسائس الجسد، وزينة كل أحد، ولا تصلح الحياة إلا به. نسأل الله السلام والعافية. الكبار من آبائنا وأمهاتنا بشكل عام، يعني مسألة الزهايمر عياذا بالله، يبقى الرجل أو المرأة على قيد الحياة وروحهم في جسدهم ولا يدرون ويموتون على هذا، فلذلك قال: ولا تصلح الحياة إلا به. فبلا شك هذا المرض العظيم الذي يغيب الإنسان بعقله في هذا الوقت لا يدري، وأمر جلل. فنسأل الله السلام والعافية والتثبيت. ولا تدور الأمور إلا عليه، ولا تدور الأمور إلا عليه. وهذا الأمر الذي يحدث في الكبار من السن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم. يحدث لمن جرب مسائل العملية الجراحية الكبيرة كما حدث معي، يعني عدت في العناية المركزة فترة طويلة يعني 20 أو ما شابه يعني، فما كنت يعني حتى سبحان ربي العظيم، يعني عملية عظيمة والله وتالله ولله الحمد والمنة، يعني ما شعرت بشكة دبوس أو إبرة في هذه العملية التي فتحت رأسي كلها. ففي هذا الوقت ما كنت أدري، حتى كان يقول لي أولادي، كنت وأنا لا أشعر أقوم، مش يعني أنا على السرير ومربط يدي ورجلي حتى لا أهتز، لأن هناك كانت هناك بعض الأمور في أنفي وكذا وبعض الكلوكوز وما شابه. فكان أولادي يقولون كنت أقوم هكذا يعني أهم وأصلي وأنا لا أدري. فالإنسان طوال عمره يصلي، ففي حالة أنا لا أشعر، وكنت أقول لهم صليتم صمتم، وما كان هناك وقت صيام يعني. فالمهم يعني فالعقل زينة، فمسألة ذهاب العقل أمر عظيم، فلذلك هو علة التكليف. لذلك الإنسان هذه نعمة من الله، والذي يفقدها إن فقدها ووفقه الله للرجوع إليها يعلم الفرق. فلذلك لابد للإنسان أن يحرص على عقله، والمعاصي والفسوق يؤدي إلى ذهاب العقل، وأنت عقلك معك تنقلب الأمور، يصبح الحق باطلا والباطل حقا وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. والمعصية من أفسد ما يكون، الفساد كله في معصية الله ورسوله. فكلام في غاية القوة. وعن عبد الله بن المعتز، وقلت لك كان من أهل العلم ومن أمراء المؤمنين، ونقل وروى عنه الكثير من أهل العلم، قال: العقل كشجرة أصلها غريزة غرزت وفرعها تجربة. العقل موجود، العقل مناط التكليف. فقال: العقل كشجرة أصلها غريزة وفرعها تجربة. أنت تجرب وتباشر وتعرض عليك على مر السنين والزمان أمور كثيرة، تخطئ في شيء وتغبن في شيء، تسرق، يضحك عليك، ثم تتعلم وتصاب وتتعلم وتصاب وكذا. فتجربة، فتستفيد من الخطأ وتستفيد من الصحيح. وثمرتها حمد العاقبة، ثمرتها حمد العاقبة، النظر والمآلات، المآلات إلى العواقب والأمور. وهذا أصل الدين، جعل الدنيا ممر والآخرة مقر والعاقبة في الآخرة. فإن أخذت هذا الممر سبيلا وطريقا إلى المقر حمدت العاقبة وحمدت العاقبة. والاختيار يدل على العقل، من لن تختار إلا وأنت عندك قدرة على الاختيار. أنت تختار لأنك تعرف كيف تختار وما الذي أختاره في كل شيء، في الملبس، في المأكل، في أي شيء، حتى في الزواج، يعني تختار بين هذا وذاك. إن لم يكن عندك العقل لن تختار. فقال: والاختيار يدل على العقل. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى للبشرية والجن والإنس العقل، وهديناه النجدين، ونفسي وما سواه فألهمها فجورها وتقواه. تستطيع فعل هذا، تستطيع فعل هذا، وتستطيع فعل ذاك. فقال هنا: والاختيار يدل على العقل، كما يدل توريق الشجرة على حسنها. شجرة لها ورق الأخضر ولها الثمار، كما يدل توريق الشجرة على حسنها. وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل، العقل الذي ضبط على الكتاب والسنة. قال: فما قال وما أبين وجوه الخير، وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل. أي عقل؟ الذي تأصل على الفطرة السليمة والكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هذا هو. أما العقل الناقص الذي هو بعيد عن الكتاب والسنة، لا شيء عنده يحسب له، بل كله تفاهات ورزالات وسفاهات. قال: وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إن لم يصدها الهوى. هذا هو، إن لم يصدها الهوى. ما الذي يجعلك تذكر الأثر الذي دائما أردده؟ إن لم يصدها الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فبين عبد الله بن المعتز: العقل كشجرة أصلها غريزة، وفرعها تجربة، وثمرها حمد العاقبة. هذه الثمرة في الدنيا أو في الآخرة، يعني الشجرة تأتي بثمارها من أنواع الفواكه، تمام، عاقبتها حسنة، فكذلك الآخرة، وثمرها حمد العاقبة. والاختيار يدل على العقل، وكما يدل توريق الشجرة على حسنها. وما أبين وجوه الخير والشر من مرآة العقل. ثم وقف وقال: إن لم يصدها الهوى. يعني عايز يقول لك كل هذا في العقل، فإن حدث لك ودخل عندك الهوى هلكت وأهلكت. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هذه طامة كبرى. يعني رجل في غاية الفطنة والذكاء، ثم بعد ذلك يدخل إليه الهوى من النساء أو من غير النساء، والنساء فتنة عظيمة. المرأة عور، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأكثر وغالب أهل النار في النساء، من النساء بسبب، ومن النساء. فيكون رجل في غاية العقلية والرزانة وحسن التصرف والتصور، فيحب إنسانا ليست أهلا للمحبة لأنها فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيعلم فيها ما تكلم به الناس، ويعلم ما عندها من القبح الخلقي، ولكن سيطر على قلبه حبها فهلك وأهلك نفسه. فقال: إلا إن لم يصدها الهوى. هذا ضرب بالمثال من باب الأدنى على الأعلى، دنيا وآخرة، وحلال وحرام، وحق وباطل، ورشاد وغي. قال الخطيب البغدادي: أما الجهاد، أما الكتاب والسنة، فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما. كل هذا مسائل العقل والحس والحواس الخمس وهذه الأمور. إنما قال: وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان. لو معك كل هذه الأمور التي ذكرها ابن القاص وشرحها الخطيب البغدادي، هذه الأمور إن كانت وليست على تأصيل من الكتاب والسنة والإجماع هلكت. وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما. يعني إيه؟ لابد من الكتاب والسنة والإجماع. فإن لم يوجد العقل وصحة وقوة القريحة واستواء القلب وصحته، هذه الأمور إن وجدت من غير الكتاب والسنة ما استفدت بها شيئا. فقال: وما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما على أحكام الشرع على ما سواهما، ويتلوهما الإجماع. لا تجتمع أمتي على ضلال، وليس بمعرفة، وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف. هذا أصل بينه أهل العلم، لابد من معرفة الخلاف لطالب العلم. ما القضية؟ مسألة الإجماع والخلاف. فأنت إن لم تعلم في المسألة إجماع أو قلت بالإجماع وفي المسألة خلاف، هلكت وأهلكت. فلابد من معرفة الإجماع ولابد من معرفة الخلاف. ففي هذه الحالة لابد من كتاب في الفقه المقارن الذي فيه الاختلاف إن شاء الله، يعني بالكثير درسين وننتهي من كتاب مقدمة في أصول الفقه. فإن شاء الله يعني بقدر الإمكان، بارك الله فيكم، لأن كتاب مهم جدا، نبدأ به يوم الاثنين إن شاء الله. فأرجو الإخوة يجتهدوا في حضور هذا الكتاب، ولا بد أن تأتوا به. فهنا مسألة الإجماع والخلاف من أجود الكتب في الفقه المقارن لوجازته وأنه ملخص. قلت قبل ذلك كتب الفقه المقارن 20 و30 مجلد، 30 مجلدا، هذا مجلدان فحسب. ودائما يذكر لربما في كل صفحة الإجماع والخلاف، فمهم جدا. فقال هنا: من لم يعرف الاختلاف لم يشم، قال: وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف. لازم من تلا يستقيم لك أن تجادل، تخاصم، تناقش مسألة وأنت لا تدري هل هي فيها إجماع أم خلاف، هذا قمة الجهل. أقل ما يقال من خصمك أنت لا تدري، أنت جاهل. فمسألة الفقه المقارن تلملم لك المسائل في الفقه، وكذلك في مسائل التوحيد والمعتقد، في هناك أدخلوا فيها مسائل فيها خلاف وهي أصلا ليس فيها خلاف، كما بينت في الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. فدست بعض الأمور واختلط الحابل بالنابل، وطالب العلم لا يدري هل المسألة فيها خلاف أم لا. هذه أصول ليس فيها خلاف، لكن الخلاف في المسائل الاجتهادية تحتمل كذا وكذا، فانتبهوا لهذه المسألة. فروى عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. كلام في غاية الجودة، في غاية الجودة. فالمسألة هنا لابد يخرج من الاجتهاد. كما قلت لكم أنا ما زلت في كتاب المحلى، وكتاب عندي 11 مجلد، فوصلت إلى المجلد 9، هذه القراءة الأخيرة لهذا الكتاب يعني، حتى أكتب ما البحث الذي أكتبه في الكتاب. فأنت من بداية المجلد الأول إلى الأخير وأنت تطلع على الاختلافات وما دليل الاختلاف وأين الإجماع. فكثرة المباشرة وكثرة المداومة وكثرة الاطلاع على هذه الأمور يجعل لك هذا الذي لا يكون إلا بالاجتهاد وإلا بالنصب والتعب، لأنك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فلذلك كتاب الفقه المقارن، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مجلدان فقط. أنا بكتب كتاب قرأته 11 مجلد عشان أجعل فيه مجلد واحد، هو مش اختصار، أخذ المسائل التي خالفت الدليل، فواخد بالك. فالمسألة هنا مسألة مهمة، يعني أن تدل على الطريق، هذا في غاية الأهمية. الكثير من طلبة العلم لا يعلمون ما يفعلون، لا يعلمون ما يفعلون، لا يوجهون، ودي مسألة شائكة جدا، فلابد من تأصيل لتعرف ما الذي تقرأه، وما الذي الأهم فالمهم، وما الذي لا ينبغي أن لا تفعله. فكل هذه المسائل إن لم هذه هي مفاتيح العلوم. عشرات السنين أعلم الناس هذه مفاتيح العلوم التي تمهد لك وتهيئ لك وتمكن لك أن تتكلم في دين الله. فقال لا يفلح من لا عفوا من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وعن قبيصة قال لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. تمام. وقلت قبل ذلك مع كتاب المحلى الذي بعده كتاب المغني للمقدام، قلت لكم قبل ذلك كان عندي أطروحتان للدكتوراه. الأولى المسائل التي خالفت الدليل في ابن قدامة في المغني، والأخرى التي يعني وافقوا عليها المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة من خلال سنن أبي داود وتوجيهها الفقهي، وهذا الذي كان. فهذه ابن قدامة فعند قراءتي لهذا الكتاب الإنسان يطلع على الخلاف والوفاق والإجماع، وهذا يجعلك تتأصل في هذه الأمور. فعندما تسأل بما عندك من المطالعة والممارسة يستوي عودك بإذن الله. ولكن المسألة تحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن الميوعة والخنوثة وعدم الجد والاجتهاد لا ليس وراءه طائل. وعن الأوزعي قال تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. لابد أن تعرف هذا وذاك، تعلم ما لا يؤخذ به، مسألة الأهم فالمهم والضروري وغير الضروري، كما في المقاصد الشريعة الضرورة والحاجة والتحسين والتحسينات يعني. فقال تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. وأما اللغة فبابها واسع، كما في القاعدة التي ذكرتها كثيرا، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن الصحابة وجزيرة العرب كلها فصحاء وكانوا شعراء شعر الجاهلي، يعني يعلمون كل كلمة في القرآن والسنة، لا يريدون من النبي أن يعلمهم الآية ومعنى الآية، يعلمون كل شيء لأن القرآن نزل بلغتهم. فلذلك هذه القاعدة الكلية في أصول الفقه، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. أما الآن وبعدنا عن صدر الإسلام وكانت اللغة سجية وهم أميون، العرب أميون ليس عندهم كتاب لا توراة ولا إنجيل، أميون تمام، ولكن كانت لغتهم قوية. أما الآن يحصلون على الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا والكليات وهم أميون في المسائل الشرعية، فحاجة عظيمة وأمر جلل ورب الكعبة. فليس صدر الإسلام كحالنا هذا، فلذلك نجتهد في معرفة الكلمة واللفظة لغة وشرعا حتى نؤسس ونجتهد في معرفة الكلمة ابتداء في اللغة حتى تعرف المعنى الشرعي، ولن تعرف المعنى الشرعي إلا بمعرفة المعنى اللغوي. وأما اللغة فبابها واسع، ونزل القرآن بلغة العرب لأنها أوسع اللغات، وأفصحها، وبالمناسبة هي أشدها، يعني اللغة العربية والنحو والصرف والبيان، اللغة أشد من اللغات، كل اللغات قوية جدا، وأفصحها. وفي كتاب الله تعالى آيات مخرجها أمر ومعانيها وجوه متغيرة متغيرة، فمنها تهدد، ومنها إعجاز، ومنها إيجاب، ومنها إرشاد، كما بينا في كل هذه في الأدلة، كتاب والسنة وكتاب ما قل ودل شرحته كله، فيها كل هذا الكلام، وفيها إيجاب، وفيها إرشاد، وفيها إطلاق، ولا تردك معرفة ذلك إلا من جهة اللغة، لأن علم أصول فقه مسائل اللغة عنده مهمة للغاية، وباللغة استخلصوا مسائل الأصول وقواعده، كما قال لك هنا مسائل الإجاب والإرشاد والتحقيق العلمي. لذلك لما كان الإمام الشافعي كان رجل يعني ما له نظير في المجمل، يعني رجل سبحان ربي العظيم، يعني ظل قال ظللت أتعلم الشعر اللغة يعني 20 سنة من أجل الفقه، ما كان إنسان يستطيع أن يناظره لقوته في الذكاء وفي الفطنة وفي القريحة وفي كلامه لسن وقوي. قال أهل العلم كان الإمام الشافعي له منهج في اللغة كسيبويه، فانظر، فأمور اللغة عظيمة. والبعض اختلط عليه الأمر، فالكثير من طلبة العلم في عندنا في جامعة الأزهر دخلوا كلية اللغة العربية، وكلية اللغة العربية ليس فيها المسائل الشرعية إلا هوامش. نفس المسألة في كلية الدعوة الإسلامية، العلوم فيها هوامش، أما التخصص في لا سيما كلية الشريعة وبعدها كلية الدراسات الإسلامية. فالذي الكثير من بعضهم كان يحضر معي من سنين، يعني لغة عربية، يعني تجده أبيض في مسائل الشريعة، ما مشكلة. فمسألة اللي يعني التكلم في دين الله اللغة أصل، ولكن كما عاب الإمام أحمد بن حنبل على صاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام، عاب عليه كثرة الولوج في المسائل اللغوية، له كتب في هذه المسألة يعني، وهو فقيه وحافظ ولغوي. فاللغة وسيلة لا غاية، فليس من السديد والصحيح أن إن دخلت كلية شرعية تدخل لغة عربية، لا، تتعلم اللغة ولكن تدخل الكليات الشرعية التي تؤسسك، هذا هو بارك الله فيك. وعن ابن بنت الشافعي قال: وسمعت أبي يقول: أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة، فقلنا له في هذا فقال: ما أردت إلا استعانة بالفقه، والذي ذكرته آنفا هذا رواية أخرى في مكان ثاني، فقال: ما أردت إلا استعانة للفقه، لأنه يعني يحتاج إلى اللغة. وعن إبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد قال: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. واللغة عظيمة، كلنا نلحن في اللغة، حتى قال يعني حتى الإمام مالك كما ذكرت لك هنا في هذا الكتاب، دخل رجل يعني فصيح في اللغة والنحو، فوجد الإمام مالك يلحن كلنا نلحن المسألة صعبة وكثيرة جدا. فالمسألة هنا مع كذلك الارتجال والشرح بدون يعني بدون كلام مكتوب. لذلك أنا الخطبة على مر السنين كلها يعني، لكن في 15 سنة كنت أقول الخطبة بدون ورق، ثم بعد ذلك قلت هذا أقوى. فكنت حتى يوم الناس هذا انتهيت من الخطبة لابد أن أشكلها في على كل حرف، تجد الكلام عندي الكتابة بالأزرق والتشكيل بالأحمر. المهم يعني فقال له الإمام مالك: كنا نقول لربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك وروى له البخاري وغيره، فقال: كنا نقول له كيف أصبحت؟ قال: بخيرا بخيرا. فبدل أن يجر فقالها بالتنوين بخيرا، هو بخير. فالأمر يعني صعب يعني، لذلك اللغة عظيمة ولكن لا يصل بك الأمر أن تهتم باللغة وهي وسيلة وتنسى الغاية. نعم. قال: وأما العبرة التي في معنى الأصل فهي قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فكان ما هو أضر منه حراما، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف أقل أف، هكذا متضايق وتقول لأمك أو أبيك. فقال: فكان ما هو أضر منها حراما اعتبارا به. العبرة، القياس، المفهوم، وهذا ونحوه لم يتنازع الناس فيه ولا يعذر أحد بجهله. مسائل الجهل والعذر بالجهل له ضوابط. والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة التي تدرك بدقيق النظر، قوة القريحة، المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى فكر وإمعان للفهم والتدبر والإدراك. قال: وقياس بعضها على بعض، وقياس بعضها على بعض، وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهنا وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل من خلال ما يعرض عليه يعلم ما سيكون بالفطرة وبالعلم وبالتأويل القائم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية. فقال هنا: وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات. ينظر أهل العلم في الفتوى أو في الدليل، في الحديث، في الآية. أذنت أو تفضل. قال رحمه الله تطفيته قال رحمه الله: والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة التي تدرك بدقيق النظر، وقياس بعضها على بعض، وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا استدل به أهل العلم في مسائل القياس، وأن الله سبحانه وتعالى قاس كما بين أهل العلم، أن الله قاس كما أبو بكر أبو عمر بن عبد البر، والنبي قاس والصحابة قاسوا. فهذه الآيات تبين هذا الأمر. قال: فأقام سبحانه حجته على المنكرين ربوبيته الدافعين قدرته على إحياء الأموات، فضرب لهم القياس والمثل بإحياء الأرض بعد موتها، وأصبحت بثمارها وبعد أن كانت مشققة وجافة جرز لا ماء فيها ولا زرع. فقال: فأقام سبحانه وتعالى حجته على المنكرين ربوبيته الدافعين قدرته على إحياء الموات وبعث الأنام بما تلون. هذه الآيات تأمل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. أنتم تقولون ليس هناك بعث وليس هناك جنة ولا نار، تقولون هذا. فضرب لهم الأمثلة، آيات كثيرة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فيبين لهم الدليل: فإنا خلقناكم من تراب، وبعد التراب من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ثم نقر في الأرحام أمر آخر ما شاء سبحانه وتعالى، من يحيى ومن سيموت إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا. يبين لهم المثال بأنفسهم: وفي أنفسكم أفألا تبصرون، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، كما بينا في الزهيمر الرجل الكبير الذي يحدث له كذا وكذا أو عقله معه ولا يستطيع أن يتحرك. فكل هذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثالا وقياسا بالإحياء والممات، إحياء البعث على إحياء الأرض بعد موتها. فقال: فأقام سبحانه وتعالى حجته على المنكرين ربوبيته الدافعين قدرته على إحياء الموات وبعث. ما هي القضية هنا؟ أصلها قائم في الأمر العظيم الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في صحيح مسلم، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان ويقول لأحدكم: من خلق هذا ومن خلق هذا؟ يقول: الله الله الله. ومن خلق هذا ومن خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا حدث إلى ذلك فقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والشهادة، وهكذا. فهذا أمر يلعب به هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالعقلانيين، سيصل الأمر إلى هذا لا محالة، ومن هنا يحدث الخلل وعدم الدخول في الإسلام. هذا هو: من خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعقل يقول: هذا الكوب خلقه فلان، هذه السيارة فلان، هذا كذا وهذا كذا، وهذا المخترع كذا، وهذا من اخترع الدنيا وكذا. يقول لك: الطبيعة، عياذا بالله. أي طبيعة؟ قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره، لا ماء ولا هواء ولا عرش ولا كرسي ولا جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء. لذلك نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن نفكر في كنه الله، في صفة الله، كيفيته، فهذا أمر عظيم. فلذلك الأمر شديد، لذلك نهى، لذلك في لا سيما في مسائل المعتقد بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة إلى يوم الناس هذا، لا يسأل في مسائل المعتقد والتوحيد بلما وكيف، لماذا إزاي وكيف ولما، لما وكيف، لما وكيف في المسائل الدنيوية، أما لما وكيف في مسائل المعتقد لا يستقيم، كما بينت في مناسك الحج لماذا الطواف سبعة وعرفة ومبيت في منى والجمرات سبعين وسبعة وسبعة وهكذا، كل هذه أمور تعبدية، والصلوات وعدد الصلوات. فلذلك المسائل الشرعية تضبط لك هذه الأمور التي توسوس عليك دينك بهذا الشيطان اللعين. نعم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن أبا جهل وأبا لهب هؤلاء في النار، بل سبحانه وتعالى لما كما في صحيح البخاري ومسلم لما خرج رسول الله، لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فوقف على الصفا ونادى على كل الأقربين والأبعدين من قريش وقبائل قريش، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب لهذا جمعتنا، تبا لك. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هو لم تقم عليه الحجة بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى علم أنه ستقام عليه الحجة ولن يؤمن وسيموت من أهل النار، بل ابتلاه الله بمرض عظيم يفر الناس منه، حتى أولاده كان جسده إن أرادوا أن يدفنوه نقل هذا المرض إلى أصحابه كما على عقيدة الجاهلية، فكانوا يرمونه هكذا. فانظر إلى ما حدث. فالأمر ربنا سبحانه وتعالى يعلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، إنسان خلقه شقيا من أهل النار، وخلقه طيبا ومن أهل الجنة وسعيدا. فالأمر يحتاج إلى ضبط في مسائل العقيدة، وإلا أخذتك المسائل العقلية وهلكت فأهلك. فقال هنا ليعتبروا أن القادر سبحانه وتعالى على إنشاء المعدوم ونقله من حال إلى حال وإعدامه بعد الوجود ومحيي الأرض الهامدة قادر على إحياء النفوس. إحياء النفوس في البعث يوم القيامة، يعني بداية الخلق بالنسبة للمسألة نصنع كذا، فصنع المكتب أو الكوب في البداية صعب، أما في إعادة الكوب مرة أخرى للصنع سهل. وسبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هو من ضرب المثل يعني. فربنا سبحانه وتعالى قادر على الخلق وقادر على الإحياء. قال قادر على إحياء النفوس. فقال بعد ذلك ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم عرى من العلم الدافع لما وصفناه من العبرة، لا علم عندهم، أمور اعتادوا عليها من الجاهلية، وصفناه من العبرة وضلله وأوعده فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، كما بينت المرة السابقة الفرق بين الجدال المزموم والجدال الحق، لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تمام؟ فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه كبر، عياذا بالله، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قال الخطيب البغدادي: فيجب على كل من كملت فيه المعرفة بهذه الأصول كما بينا آنفا التي تقدم ذكرها وأراد المناظرة حتى يكون نظره في دليل، بينا الباب ما لا بد له من المجادلة والمناظرة، تريد أن تتكلم مع مخاصمة أو مناظرة في مسألة لابد أن تأتي بهذه الأصول وهذه الأركان والشروط. قال: وأراد المناظرة قال أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، ولابد من معرفة الشبهة من الدليل، أنت لكي تستدل لابد ابتداء أن تعرف هل هذا دليل أم لا. القاعدة والإجماع: العلم معرفة الحق بدليله، لابد أن تعرف ما هو الدليل لكي تستدل به، فإن لم تعرف الدليل فستستدل بالباطل. فقال: وأراد المناظر أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. ما الكثير من الناس يجي لك شبهة وليس عنده دليل، هي شبهة عقلية، شبهة عقلية، ومسائل العقول بتأتي مع الناس جدا عياذا بالله. طيب، لأنها فيها تعقل، يقول لك لا أنت لازم تفهمني وعشان أقتنع بالكلام، لا ده أمر شرح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة، قال الله قال رسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الموضوع يخلص، دخول المسائل العقلية مع الكتاب والسنة هذا هلاك ونقض العرى الإسلام. قال: أن تكون المناظرة أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، ويستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، فإن حجته تفلح، تصلح وتفوز بعون الله تعالى وتوفيقه على ما كان من مسائل التي يحتاج إليها المجادل والمناظر في المسائل الشرعية وكذلك المسائل الدنيوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.